علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فقد وصلنا إلى الباب الذي بوب به الإمام الحريري رحمه الله تعالى، فقال: باب النداء. قال: باب النداء. والنداء هو باب من أبواب هذا العلم، علم النحو، الذي ينبغي أن يكون الإنسان على علم به وعلى بصيرة. لماذا؟ لأن هذا الباب هو أحد معاني الكلام التي تدور في الألسنة، ويجري كثيرا في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يجري كثيرا على ألسنة الناس. في هذا الباب نأخذ عدة مباحث، منها التعريف. وتعريف النداء هو طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها. النداء هو طلب الإقبال بيا، حرف النداء يا، أو إحدى أخواتها كما سيأتي. وطبعا احنا قلنا قبل كده إن هذا الباب لا يقال إنه تكون فيه الكلام المفيد من اسم وحرف، لأن الأصل في هذا الباب أنه مكون من فعل واسم، وإنما الحرف قام مقام الفعل وعوض عن الفعل بهذا الحرف. فأصل يا زيد أدعو زيدا، فالكلام هنا ليس مركبا من اسم وحرف، إنما من فعل واسم على الأصل، لأن الحرف فرع عن الفعل أدعو. إذن فتعريف النداء هو طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها. ويا في النداء هي أم الباب، ودائما ما تكون أم الباب في أي باب من الأبواب لها ميزة وخصائص لا تكون في غيرها. دائما أم الباب، حينما نقول إن الفعل كذا هو أم الباب، أو أن الحرف كذا هو أم الباب، فحينها نعلم أن هذا سيكون له خصائص ليس في باقي الأدوات، كما هو الحال معنا في الحرف يا. فيا هو أم الباب في النداء، فمن أجل ذلك صح أن ينادى به القريب، وأن ينادى به البعيد، وأن ينادى به المتوسط الذي هو شبيه بالبعيد. يبقى يا هي أم الباب، ينادى بها البعيد، تقول يا أيها الرجل، أو يا زيد حينما يكون زيد في مكان بعيد، وكذلك حينما يكون زيد في مكان قريب يصح أن يقال يا زيد. يبقى يا أم الباب، ينادى بها البعيد، وينادى بها القريب، وينادى بها المتوسط. يقولون إن المتوسط هو الشبيه بالبعيد الذي هو الغافل أو الساهي، ينزل منزلة البعيد وإن كان قريبا. الأدوات أيا وهيا تستخدمان في المنادى البعيد. يبقى أيا وهيا تستخدمان في المنادى البعيد، تقول أيا زيد، أيا راكبا، أيا رجلا. يبقى حينما يكون المنادى بعيد يستخدم له أيا أو هيا، وكذلك يستخدم له يا. وللقريب آ، تقول أزيد أقبل، أزيد أقبل حينما يكون قريبا. وللمتوسط أي، وللمتوسط أي، وطبعا قلنا للجميع يا، للجميع يا. وأما عن المبحث الثاني فهو إعراب المنادى، فهو إعراب المنادى، والمنادى هو الاسم الذي ينادى عليه والذي يقع بعد حرف النداء. المنادى ينقسم إلى خمسة أقسام، المنادى ينقسم إلى خمسة أقسام، لأنه إما أن يكون مضافا، وقلنا إن المضاف هو التركيب الإضافي الذي وضعت فيه كلمة بجوار كلمة، الذي وضعت فيه كلمة بجوار كلمة، مثل عبد الله، تمام، مثل صاحب السعادة. يبقى هذه الكلمة وضعت بجوار هذه الكلمة، تمام، ولازمت الكلمة الثانية حالة واحدة وهي الجر بالإضافة. يبقى الكلمة الثانية نزلت منزلة التنوين، نزلت منزلة التنوين بجامع أن التنوين يلزم حالة واحدة وهي السكون، وكذلك المضاف إليه دائما ما يلزم حالة واحدة وهي الجر بالإضافة. يبقى المضاف والمضاف إليه هو كل كلمتين ركبتا ونزلت الثانية منهما منزلة التنوين بجامع أن التنوين يلزم حالة واحدة وهي السكون، لأننا قلنا قبل ذلك إن التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقه خطا لغير توكيد. يبقى كل كلمتين ركبتا ونزلت الثانية منهما منزلة التنوين بجامع يعني وجه الشبه بين التنوين وبين المضاف إليه، أن المضاف إليه دائما ما يلزم حالة واحدة وهي الجر، وكذلك التنوين دائما يلزم حالة واحدة وهي السكون. يبقى المضاف خلاص مثل عبد الله، مثل صاحب السعادة. الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف وهو ما يسمى بالكلام الطويل، وهو ما يسمى بالكلام الطويل، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه. وهذا يأتي كثيرا في الصفة المشبهة، في الصفة المشبهة وفي اسم الفاعل وفي اسم المفعول وغير ذلك، سواء كان هذا الذي اتصل به شيء من تمام معناه طلب مرفوعا أو طلب منصوبا أو طلب مجرورا، سواء طلب مرفوعا أو طلب منصوبا أو طلب مجرورا. وهذا يأتي كثيرا في الكلام العربي، فحينما تقول مثلا هذا رجل حسن وجهه، يبقى كلمة حسن وجهه، كلمة حسن هذه صفة مشبهة وترفع الاسم الذي بعدها، يبقى كلمة حسن اتصل بها شيء من تمام معناها وطلبت هذه الكلمة مرفوعا، يبقى اتصل به شيء من تمام معناه وهو مرفوع، تمام، وقد يتصل به شيء من تمام معناه وهو منصوب، مثل طالع جبلا، لأن كلمة طالع كما قلنا قبل ذلك هي اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله، فإذا كان الفعل لازما اكتفى اسم الفاعل بالمرفوع، وإذا كان الفعل متعديا طلب اسم الفاعل منصوبا. يبقى هنا طالع جبلا كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه إن الله بالغ أمره، يبقى اتصل به شيء من تمام معناه وهو منصوب، وقد يتصل به شيء من تمام معناه وهو مجرور، كما تقول هذا مار بزيد، هذا مار بإيه؟ بزيد، فطلب هذا شيئا يكون مجرورا به. يبقى هو ده الشبيه بالمضاف، يبقى عندي مضاف وعندي الشبيه بالمضاف، وعندي كذلك النكرة غير المقصودة. والنكرة غير المقصودة قلنا قبل ذلك إن النكرة هي اسم شائع في جنس معين، سواء كان هذا يعني المفرد لهذه النكر أو مفردات النكرة وتعددها، قد يكون موجودا كرجل يوجد منه أفراد كثيرة، وقد يكون ليس موجود منه إلا واحد كشمس لا يوجد منها إلا فرد واحد في هذا الكون الذي نرى. النكرة غير المقصودة كأن يقف رجل مثلا أعمى على الطريق يريد أن يعبر إلى الجانب الآخر، فهو ينادي ويقول يا رجلا خذ بيدي. هل هذا الأعمى آثان الله وإياه، هل هذا يطلب أن يعبر به الطريق أحد معين أم أي أحد؟ لا شك أنه ينادي على أي أحد، فهو ينادي على نكر أي رجل يأخذ بيد هذا الأعمى. يبقى هذه نكرة غير مقصودة، هو ينادي على أي رجل، هو ينادي على أي رجل، كما يقف الإنسان مثلا على الشاطئ ويقول يا ملاحا يا ملاحا، هو ينادي على أي صاحب مركب كي يعبر به إلى الجانب الآخر. يبقى معايا المضاف ومعايا الشبيه بالمضاف ومعايا النكرة غير مقصودة، هذه ثلاثة أنواع. النوع الرابع هو النكرة المقصودة، النوع الرابع هو النكرة الإيه؟ المقصودة، وهي التي عرفت بعد النداء وكانت قبل النداء نكرة. النكرة المقصودة هي التي عرفت بعد النداء وكانت قبل النداء نكرة، مثل كلمة طالب. كلمة طالب تصلح لأي طالب أن يصدق عليها أو أن يصدق عليه هذه اللفظة، أي واحد قاعد في الفصل يصح أن يطلق عليه أنه طالب. فإذا أشار المدرس مثلا إلى طالب معين يقول له يا طالب قم، وهو يشير إليه أو هو يحدده بهذه اللفظة، فأصبحت كلمة طالب هنا نكرة مقصودة. وكذلك العلم، وهو الذي يعين أو وهو الذي يعين مسماه بمجرد التلفظ به كأسماء الأعلام يا محمد يا زيد. إذن فتحصل لنا أن أنواع المنادى خمسة أنواع: مضاف وشبيه بالمضاف، ونكرة مقصودة، ونكرة غير مقصودة، وعلم. المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة منصوبة، يعني هذه الأنواع منصوبة، إذا أتت بعد حرف النداء تكون منصوبة، وتكون منصوبة بالعلامة التي سبق وأخذناها في باب الإعراب. فإذا كان المضاف أو الشبيه بالمضاف أو النكرة المقصودة ينصب بالفتحة أو ينصب بالألف أو ينصب بالياء، فهو على حسب ما يأتي في الكلام. تقول يا عبد الله، تقول يا عبد الله، وتقول يا طالعا جبلا، وتقول يا حسنا وجهه، وتقول يا مارا بزيد، وتقول يا رجلا خذ بيدي. يبقى المضاف زي عبد الله، والشبيه بالمضاف زي طالعا جبلا يا حسنا وجوه يا مارا بزيد، والنكرة غير المقصودة مثل قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، كل هذه منصوبة. فإذا كانت تنصب بالألف، فإذا كانت تنصب بالفتحة نصبت بالفتحة، وإذا كانت تنصب بالألف مثل الأسماء الستة فإنها تكون هنا منصوبة بالألف، كما تقول يا ذا العزة والجلال، يا ذا العزة والجلال. لماذا؟ لأنه وقع اسمه هو ذو من الأسماء الستة في موضع نصب وقد استوفى الشروط فينصب بالألف، فينصب بالألف. وإذا كان ينصب بالياء مثل المثنى ومثل جمع المذكر السالم فإنه ينصب هنا كذلك بالياء، تقول يا مسلمي المدينة، يا مسلمي المدينة، ويا ساكني مكة. يبقى المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة تكون منصوبة في باب النداء. وأما العلم والنكرة المقصودة فتبنى على ما ترفع به، فتبنى على ما ترفع به. العلم والنكرة المقصودة تبنى على ما ترفع به، فإذا كانت ترفع بالضمة تكون مبنية على الضم، وإذا كانت ترفع بالألف كالمثنى فإنها تبنى على الألف، وإذا كانت ترفع بالواو كجمع المذكر السالم والأسماء الستة فإنها تبنى على الواو. تقول يا الله اغفر لي، يا محمد أقبل. وقال الله تعالى في كتابه يا جبال، لأنها نكرة مقصودة. وتقول يا طالب احفظ. خلاص، يبقى العلم يبنى على ما يرفع به وكذلك النكرة المقصودة. فإذا كان يرفع بالألف مثل يا رجلان بني على الألف، وإذا كان من الجمع المذكر السالم كما تنادي على فئة معينة تقول يا مسلمون على أنها نكرة مقصودة، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وسنعلم ونتعلم معا أن التوابع تنقسم إلى عدة أقسام، منها ما هو نعت، ومنها ما هو عطف بيان، ومنها ما هو عطف نسق، ومنها ما هو توكيد، ومنها ما هو بدل. يبقى التوابع هي هذه الأقسام الخمسة: النعت وعطف البيان وعطف النسق والتوكيد والبدل. فحينما نقول تابع المنادى نعني بهذا التابع هذه الأمور الخمسة: النعت، عطف البيان، عطف النسق، التوكيد والبدل. وهذا المبحث معقود لهذا التابع، لبيان هذا التابع إذا وقع تابعا للمنادى. وتابع المنادى في إعرابه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تابع المنادى ينقسم في إعرابه إلى ثلاثة أقسام، وإن كان هناك قسم رابع ربما نزيده في آخر الكلام. القسم الأول أن يجوز في هذا التابع الرفع على اللفظ أو النصب على المحل، ونحن تكلمنا في هذه النقطة قبل ذلك أن التابع يجوز أن يتبع على اللفظ ويجوز أن يتبع على المحل. تمام؟ فبنقول يجوز الرفع على اللفظ لأن المنادى كما قلنا إذا كان علما أو نكرة مقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به، فيكون لفظه مرفوع زي يا محمد أقبل، يا زيد أكرم جارا، فهذا لفظه مرفوع أو بمعنى أدق مبني على ما يرفع به. والنصب على المحل لأننا كما قلنا قبل ذلك إن الأصل في يا محمد أدعو محمدا، أدعو محمدا، فكلمة يا محمد، يا محمد في لفظها مرفوعة وفي محلها منصوبة، فإذا وقع التابع لهذا المنادى المبني يجوز أن يكون التابع، يجوز أن يكون التابع مرفوعا على اللفظ أو منصوبا على المحل. فإذا كان هذا التابع بالألف واللام، بنخلي بالنا من الأقسام، بالألف واللام وهو مفرد أو مضاف، يبقى القيد الأول إيه؟ أن يكون هذا التابع فيه ألف ولام، سواء كان هذا التابع مفردا مثل الظريف، تمام، في قولنا يا زيد الظريف، فكلمة الظريف تابع وهي نعت لكلمة زيد وهي مفردة وليست مركبة، وهي مفردة وليست مركبة يعني ليست مضافة وفيها ألف ولام، يبقى التابع إذا كان مفردا وفيه ألف ولام يجوز أن يكون مرفوعا على اللفظ أو منصوبا على المحل. تقول يا زيد الظريف والظريفة، الظريف والظريفة، خلاص. وفي التنزيل في قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، وقرئ والطير، يبقى كلمة الطير هذا تابع، ليه؟ لأنه عطف نسق بالواو اهو اللي هو العطف بالحرف، فكلمة يا جبال مبنية لأنها نكرة مقصودة، تمام؟ وقع التابع لها كلمة الطير، وكلمة الطير عطف نسق وهي من أقسام التوابع، خلاص؟ ووقعت مقترنة بالألف واللام، فوقع التابع مقترنا بالألف واللام وهو مفرد، فصح أن يرفع على اللفظ فقيل والطير، وصح أن ينصب على المحل فقيل والطير، فقيل والطير. وكذلك إذا كان مضافا، وكذلك إذا كان مضافا فإنه يجوز رفعه على اللفظ ويجوز نصبه على المحل. تقول يا زيد، يا زيد الحسن وجهه، والحسن وجهه، يبقى كلمة الحسن وجهه هذه تأخذ حكم المضاف، تأخذ حكم المضاف، ووقعت تابع فصح أن تكون مرفوعة على اللفظ فتقول يا زيد الحسن وجهه، ويصح أن تنصب على المحل فتقول يا زيد الحسن وجهه. يبقى الضابط فيما يرفع على اللفظ ويجوز نصبه على المحل أن يكون فيه ألف ولام سواء كان مفردا أو كان مضافا، خلاص. يبقى ده القسم الأول الذي يجوز رفعه على اللفظ ونصبه على المحل. النوع الثاني، النوع الثاني هو ما ينصب على المحل، هو ما ينصب على المحل، وهو التابع الذي يكون مضافا وليس فيه ألف ولام، هو التابع الذي يكون مضافا وليس فيه الألف واللام، فحينها لا يجوز رفعه إنما يجب نصبه على المحل، و وهذا يأتي كما في قول الله تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض. قل اللهم فاطر السماوات والأرض، فكلمة فاطر السماوات والأرض هذه مضافة وليس فيها ألف ولام، فحينها يجب أن ينصب هذا التابع. وكما تقول مثلا، وكما تقول مثلا: يا زيد صاحب عمر، يا زيد صاحب عمر، فيجب نصب كلمة صاحب. لماذا؟ لأنها مضافة وليس فيها ألف ولا. النوع الثالث ما يجب رفعه على اللفظ، ما يجب رفعه على اللفظ، وهو إذا كان نعتا لأي، وهو إذا كان نعتا لأي. خلاص، كما في قول الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها النبي، فكلمة النبي نعت لأي، كلمة الناس نعت لأي، فهنا التابع هذا رفع على اللفظ، رفع على اللفظ. لماذا؟ لأنه وقع نعتا لأي. هناك قسم رابع، هناك قسم رابع، وهو البدل المجرد، وهو البدل المجرد والنسق المجرد، وهو النسق البدل المجرد والنسق المجرد. يعني ايه البدل المجرد والنسق المجرد؟ البدل هذا قسم من اقسام التوابع، والنسق هو عطف النسق. هذا اذا كان مجردا، يعني ليس فيه الف ولام، فانه يعامل معاملة المنادى المستقل، فانه يعامل معاملة المنادى المستقل. تقول في البدل المجرد: يا رجل زيد، يا رجل زيد، فالرجل هو زيد وزيد هو رجل، فزيد بدل كل من كل، فيأخذ هذا حكم المنادى المستقل، فتقول يا رجل زيد كما تقول يا زيد. وكذلك في عطف النسق: يا رجل وزيد، فتقول يا رجل وزيد كما تقول يا زيد. وإذا كان مضافا، وإذا كان مضافا في البدل وعطف النسق، فإنه يأخذ حكم المنادى المستقل. تقول يا زيد أبا عبد الله كما تقول يا أبا عبد الله، وتقول يا زيد وأبا عبد الله كما تقول يا أبا عبد الله. المبحث الذي بعد ذلك هو المنادى المضاف لياء المتكلم. والمنادى المضاف لياء المتكلم مثل عبدي، مثل عبدي، حينما تنادي على منادى تضيفه أنت إلى ياء المتكلم، فحينها يجوز في هذه الياء ستة أحوال. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: واجعل منادا صح إن يضف لياء كعبد عبدي عبد عبد عبديا، واجعل منادا صح إن يضف لياء كعبدي عبدي عبد عبد عبديا وزيد عبد وزيد عبد، وبيانها كالآتي على التفصيل. أولا، أن تحذف الياء وتظل الكسرة التي على الحرف الأخير، تقول يا عبدي بحذف الياء وكسر الدال. قال الله تعالى في كتابه: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. خلاص. ويصح أن تبقى الياء ساكنة، أن تبقى الياء ساكنة. وعليه قول الله تبارك وتعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، نفس الآية الأولى قرئ فيها بحذف الياء وإثبات الكسرة على الدال، وقرئ فيها بثبوت الياء، ومن قرأ بثبوت الياء ساكنة نافع وأبو عمرو وابن عامر، نافع وأبو عمرو وابن عامر. خلاص. كذلك يصح أن تحذف الياء وتقلب الكسرة التي على الدال فتحة، فتقول يا عبدا، فتقول يا عبدا. ويصح أن تفتح الياء، أن تفتح الياء مع فتح الحرف الذي قبلها، حينها تكون الياء مفتوحة وقبلها مفتوح، فتقلب ألفا فتصير يا عبدا. ويا عبدية كما قال الله تعالى في كتابه: يا عبادية الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ويصح طبعا في يا عبدا كذلك فيها قول الله تبارك وتعالى أن تقول: نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ويحمل عليها كذلك، يعني على هذا الوجه، قول الله تبارك وتعالى وفي شأن يعقوب عليه السلام: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف، في قول يعقوب عليه السلام وقال: يا أسفا على يوسف، يحمل على هذا الوجه. وفي هذا الوجه الأخير اللي هو يا عبد قرئ قول الله تبارك وتعالى: قال رب احكم بالحق، قال رب احكم بالحق، فيجوز هذا الوجه كما في هذه القراءة. يبقى المنادى الذي يضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه هذه الستة: تقول يا عبدي، يا عبدي، يا عبدا، يا عبدا، يا عبدية، يا عبد. فإذا كان هذا المنادى مضاف إلى مضاف لما فيه ياء المتكلم مثل يا ابن صاحبي، هذا منادى مضاف إلى مضاف وفيه ياء المتكلم. إذا كان المنادى مضاف إلى مضاف فيه ياء المتكلم فلا يجوز فيه إلا حالتان: إثبات الياء ساكنة وإثباتها مفتوحة، إثبات الياء ساكنة وإثباتها مفتوحة، إلا في ابن أم وابن عم، لأن أصلها ابن أمي وابن عمي، فيجوز فيها أن تكون الميم مكسورة وأن تكون الميم مفتوحة: يا ابن أمي ويا ابن أما. ويجوز أن تثبت الياء ساكنة، تقول يا ابن أمي، ويجوز أن تقلب الياء ألف فتقول يا ابن أما. يبقى المضاف إلى مضاف فيه ياء المتكلم لا يجوز فيه إلا أن تثبت الياء ساكنة أو مفتوحة. فإذا كان ابن أم أو ابن عم فيجوز فيه يا ابن أمي بكسر الميم، ويا ابن أم بفتح الميم وبإثبات الياء ساكنة: يا ابن أمي ويا ابن أما. وإذا كان المنادى المضاف لما فيه ياء المتكلم هو كلمة أب أو أم يجوز فيه هذه الستة، فتقول يا ابن أمي، أو عفوا إذا كان أب أو أم يجوز فيه هذه الستة، تقول يا أبي ويا أبي ويا أبا ويا أبا ويا أبي ويا أبو. خلاص يبقى تجوز فيها هذه الستة. ويزاد عليها أن تحذف الياء اللي هي ياء المتكلم ويعوض عنها بتاء. وهذه التاء إما أن تكون مكسورة وإما أن تكون مفتوحة، فتقول يا أبتي وتقول يا أبتا. خلاص. قال الله تعالى في كتابه عن إبراهيم عليه السلام: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقرئ يا أبتا، وقرئ يا أبتا، قرأ ابن عامر يا أبتا، وقرئ يا أبتا كما في قراءة شاذة. يبقى تقول يا أبتي ويا أبتا ويا أبتا. وهناك وجه، إلا أن هذا الوجه يعني بعض العلماء قصروه على الضرورة الشعرية، وهي أن تأتي بالياء بعد التاء فتقول يا أبتي، فتقول يا أبتي. وهذه اللغة يعني ليست من الجودة بمكان. لماذا؟ للجمع فيها بين العوض والمعوض عنه، أو بين البدل والمبدل، بين البدل والمبدل يعني. وبهذا يكون الكلام في باب المنادى قد تم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وناد من تدعو بيا أو أيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا. قال: وانصب ونون إن تنادي النكرة كقولهم يا نهما دع الشرة. يبقى النكرة اللي هي غير المقصودة تنصب مع التنوين فلا تكون مبنية. وإن يكن معرفة مشتهرة فلا تنونه وضم آخرة. والمقصود هنا اللي هو العلم والنكرة المقصودة، فإنها تبنى على ما ترفع به. تقول يا سعد أيا سعيد ومثله يا أيها العميد. ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى بيان تابع المنادى، فقال: فإن وصفته بصفة مضافة نصبت الصفة كقولك يا زيد ذا المال. وإن وصفته بصفة مفردة أو عطفت عليه باسم معرف بالألف واللام جاز لك في الصفة والعطف الرفع لإتباع اللفظ والنصب لإتباع الموضع اللي هو المحل. وقد قرأ قوله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير، وقرئ والطير. ثم بعد ذلك يعني ساق نداء اسم الجلالة الله، والأصل أن تقول فيه يا الله بهمزة قطع أو يا الله بهمزة وصل. وقد تحذف منه أداة النداء ويعوض عنها بميم في الآخر تقول اللهم. وقد شذ الجمع بين الأداة وبين الميم في قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. قال: وتنصب المضاف في النداء كقولهم يا صاحب الرداء. وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلامي يا غلامي، يبقى بحذف الياء وكسر ما قبلها وبإثباتها ساكنة. وجوزوا فتحة هذه الباء، يبقى يا غلامية، والوقف بعد فتحها بالهاء يا غلامية، كما في قوله تعالى: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وقال قوم فيه يا غلاما كما تلو يا حسرة علاما. ثم ساق الأوجه التي ذكرت التي ذكرت. ثم قال: وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، وإن تقل يا هذه أو يا ذا فحذف يا ممتنع، يا هذا يجوز حذف، يجوز حذف حرف النداء إلا في موضعين: إذا كنت تنادي اسم الإشارة أو تنادي النكرة غير المقصود، إذا كنت تنادي اسم الإشارة أو النكرة غير المقصود اللي هي النكرة المبهمة. وقد قرئ بحذف الياء في قول الله تعالى: يوسف أعرض عن هذا، أي يا يوسف. وقال المؤمنون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي يا ربنا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في باب الترخيم، في باب الترخيم. من الأحكام التي تتعلق بباب النداء الترخيم، والترخيم هو حذف آخر المنادى تخفيفا، وحذف آخر المنادى تخفيفا. والاسم الذي يدخل فيه الترخيم في باب المنادى إما أن يكون فيه تاء، وإما أن يكون بغير تاء، وإما أن يكون بغير تاء. وهذا يعني جريا على ما قرره الإمام ابن هشام في شرح قطر الندى، لأنه أسهل في هذه الجزئية من الحريري رحمه الله تعالى في ملحد. فنقول: إما أن يكون فيه تاء، وإما أن يكون بغير تاء. فإن كان الاسم المنادى فيه تاء صح ترخيمه، وأن يحذف الحرف الأخير منه وهو التاء من غير شروط، سواء كان هذا الاسم ثلاثي أو أكثر من ثلاثي، ويختص أنه لا تحذف منه إلا التاء. فتقول في ثبه، وهي الجماعة: يا ثبه، ثبه اللي هي الجماعة، حينما تناديها مرخمة تقول يا ثبه بحذف التاء، وتقول يا هبه بغير التاء، وتقول يا عائش بحذف التاء. وفي نحو جارية تسمى بمرجانة يا مرجانة. خلاص، يبقى الذي فيه تاء سهل، لا يشترط فيه شروط، تحذف التاء سواء كان ثلاثي أو غير ثلاثي، سواء سيبقى بعد الحذف حرفان أو سيبقى ثلاثة، كل هذا لا يضر. وأما إن كان الاسم الذي سينادى مختوم بغير التاء فيشترط لترخيمه شروط، فيشترط لترخيمه شروط: أن يكون علما، وحينها يشترط فيه أن يكون مبنيا، لأننا قلنا إن حكم المنادى العلم أنه يكون مبنيا على ما يرفع به، يكون مبنيا على ما يرفع به. فإذا كان مختوما، يعني المنادى الذي سيرخم مختوم بغير تاء، يشترط لترخيمه أن يكون علما، وفيه أن يكون مبنيا، وأن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، وأن يكون أكثر من ثلاثة أحرف. تأملوا هنا، لما كان آخره تاء لم نشترط هذه الشروط، لم نشترط هذه الشروط، لأن كلمة سبه ليست علم، وكلمة هبة ليست أكثر من ثلاثة أحرف. إنما هنا لما كانت كلمة حارث وكلمة جعفر ومثلها كلمة منصور وغيرها مختومة بغير تاء، اشترطنا أن تكون علما، أن تكون مبنية، واشترطنا أن تكون أكثر من ثلاثة أحرف. لماذا أكثر من ثلاثة أحرف؟ حتى إذا حذف يبقى الثلاثة أحرف، لأنها لو كانت ثلاثة أحرف فقط فحينها يبقى حرفان بعد حذف الحرف الذي سيكون من أجله الترخيم. فمثلا لو ناديت على زيد، هذا ليس آخره تاء، فلو رخمته قلت يا زي من غير الدال بقي الاسم على حرفين، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. فمن أجل ذلك اشترطنا في الاسم الذي سيرخم وهو غير مختوم بتاء أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف. مثل كلمة حارث، مثل كلمة حارث، ومثل كلمة جعفر. خلاص، هذه الكلمات فيها لغتان، فيها لغتان. لغة تسمى لغة من ينتظر، ولغة تسمى لغة من لا ينتظر. يبقى قطع النظر لا ينتظر، عدم قطع النظر يبقى ينتظر. ايه الفرق بين اللغتين؟ الفرق بين اللغتين انه على لغة من لا ينتظر سيعامل هذه الاسماء بعد ترخيمها على انها منادى مستقل، فالمنادى العلم يبنى على الضم اذا كان مفرد، فتقول في ترخيم حارث يا حار، وعلى لغة من لا ينتظر سيعاملها على أنها منادى بقطع النظر عن ترخيمه فيقول يا حار ويا جعف. هذه لغة من لا ينتظر يعاملها معاملة المنادى المستقل، وعلى لغة من ينتظر سيقول يا حاري ويا جعفر. خلاص، لأن أصلها يا حارث بكسر الراء، فهو كأنه ينتظر أن ينطق بالحرف الذي بعد ذلك، ويا جعفر لأن أصلها يا جعفر. يبقى المختتم بغير تاء لابد أن يكون علما مبنيا ويكون أكثر من ثلاثة أحرف، وفيه لغتان، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. وبطبيعة الحال سيتفق أو ستتفق اللغتان في بعض الأحوال، كمثلا في نداء رجل اسمه بلبل، فعلى لغة من ينتظر سيقول يا بلبو، ومن لا ينتظر سيقول أيضا يا بلبو. ومثلها كلمة سعيد، فكلاهما سيقول يا سعي بحذف الدال. المسألة التي بعد ذلك في باب الترخيم هو ما الذي سيحذف من الترخيم، أو ما هي الأحرف أو الكلمات التي ستحذف في باب الترخيم. قد يحذف في باب الترخيم حرف، حرف واحد يحذف كما مر في حارث وفي جعفر وفي عائشة إلى غير ذلك. وقد يحذف في المرخم حرفان، وقد يحذف في المرخم حرفان، ولكن بشروط: أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائد، أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائد. مثل كلمة سلمان، مثل كلمة سلمان، فهذه الألف وهي الحرف الذي قبل الأخير زائد. وأن يكون معتلا كما في كلمة سلمان، الألف معتلة، كلمة منصور الواو معتلة، كلمة مسكين الياء حرف اعتلال، كلمة مروان الألف كذلك، كلمة أسماء الألف كذلك. أن يكون ساكنا، ومن الطبيعي أن حرف العلة سيكون ساكن، وأن يكون قبله ثلاثة أحرف فأكثر، فحينها سيحذف الحرفان الأخيران. تقول في يا سلمان يا سلمى، وتقول في منصور يا منص، وتقول في مسكين يا مسك، وتقول في مروان يا مر، وتقول في أسماء يا أسماء، تقول في أسماء. ففي هذه الحالة يكون المحذوف حرفان إذا ما كان الحرف الذي قبل الأخير زائد، وأن يكون حرف علة، وأن يكون ساكن، وأن يبقى ثلاثة أحرف فأكثر بعد الحذف. وأما القسم الثالث في المحذوفات فهو حذف الكلمة، وهذا يكون في المركب المزجي، وهذا يكون في المركب المزجي. تقول في معدي كرب يا معدي، وتقول في حضر موت يا حضر، وتقول في حضر موت يا حضر. قال الإمام الحريري رحمه الله تعالى: وإن تشى الترخيم في حال النداء فاخصص به المعرفة المنفردة، واحذف إذا رخمت آخر اسمه ولا تغير ما بقي عن رسمه. تقول يا طلح ويا عام اسمع، كما تقول في سعاد يا سعى. وقد أجيز الضم في الترخيم فقيل يا عام بضم الميم طبعا في نحو عامر. وألق حرفين بلا عدول من وزن فعلان ومن مفعول، تقول في مروان يا مرو اجلسي، ومثله يا منص فافهم وقسي. ولا ترخم هند في النداء، ولا ثلاثيا خلا من هائي، وإن يكن آخره هاء فقل في هبة يا هبة من هذا الرجل. وقولهم في صاحب يا صاحي شذ لمعنى فيه باصطلاح، طبعا احنا قلنا شرط في الاسم الذي سيرخم أن يكون علما، وفي نحو يا صاحبي هذا ليس علما، فشذ فيه الترخيم. قال: وقد شذ من ذلك قولهم يا صاحب في ترخيم صاحب، وهو نكرة، ولئلا فيه كثرة الاستعمال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. وذكر الشيخ بعد ذلك باب التصغير، وهذا ما سنأخذه في المرة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.